وتقدم بنموذج مما كتب الى اساتذته. فماذا كان من موقف الاساتذه الذين يوصفون من قبل كثيرا من السجز في بلادنا بانهم صادقون ولا يعلمون الكذب؟ قال له رسالتك هذه لم تحضر. لماذا؟ حاكمون، ان كنت كاذبا فسامزق كل ما كتب، وان كنت صادقا فماذا تطلبون اكثر من الصدق؟ قالوا لهم مهما كان كلامك صادقا فلن تنال درجة الأستاذية عندنا على اطروحة تنتقد بها شخص. وذهب الرجل فخرج من جامعة الى جامعة اخرى وبحث عن من يصفون بانهم يعني لا يتعصبون وانهم يريدون الحق لوجه الحق، ودلوه على رجل اسمه اربري يمكن لا يزال حيا، وبدأ يجدد اطروحته عنده. ولما تلا عليه قال له هو الاخر، لماذا اخترت شخص لتنتقده؟ قال له لأن رأيته يكذب، ونحن وإياكم جماعة أمر، والعلماء ينبغي أن يكونوا أغير الناس على الصدق وأكره الناس من كذب. نعم، قال له أنصحك أن تغير أسرحتك هذه، فلن تجد في أوروبا كل جامعة تقبل أن تعطيك شهادة الأستاذية على نقد رسالة لشخص مهما كان كلامك صحيحا ومهما كان كلامه كذبا. ثم لا تدرس شخص عندكم في بلادكم، لا تدرسه في بلادكم، نحن ندرسه في بلادنا. قال يا هل أنتم حريصون على أن تدرسوا الحق أم تدرسوا الباطل؟ ماذا تبقون من هذه الظاهرة أيها الإخوة؟ ماذا تشاهدون من خلال ذلك؟ ولنقارن بين هذا الواقع الذي يدل على أن الغرب يضع الصدق تحت قدميه ويسحقه سحقا في سبيل أبسط مطرح مادي شهواني له، ولكن على السذج أن يعلم أن الغرب يدرس قضاياه الاقتصادية والمادية دراسة معمقة، ومن هذا المنظور يدرس سنين الدعاية. الغرب الآن في الجامعات الغربية معاهد خاصة من أجل التفنن في أمر الدعاية، الدعاية التجارية، من جملة مقومات الدعاية من أجل ترويج البضاعة الصدق، إن اقتضى الأمر الصدق في حالات معينة من أجل أن تجمع الزبائن وتهيمن على السوق. ولكن هذا الفن نفسه يقول إذا اقتضتك المصلحة أن تقوم، أن تكون، أن تغير، أن تبدل، فلا يمنعنك من ذلك اي مانع. وهذا الذي نقول اكبر دليل وشاهد على ذلك. اذا ينبغي ان نجتث من صدورنا هذه يعني الحاله التي لعلها يعني حاله ضعف، لا نسميها حاله قناعه عقليه، وهي الحاله التي وصفها ابن خلدون رحمه الله تعالى عندما قال إن الطرف المغلوب مفتونا دائما بتقليد الطرف الغالب وإعطائه صفة الكمال دائما. وهذه حالة اسمها حالة مرضي، حالة ضعف، هي الحالة التي عبر عنها بعض العلماء المعاصرين بقابلية الاستعمار، هي قابلية الاستعمار عند بعض النفوس. والمصيبة كل المصيبين لا في أن يلتصق الاستعمار في بلد من البلاد، ولكن المصيبة العظمى أن توجد قابلية الاستعمار في نفوس كثير من الناس.

اوصده امير المؤمنين الى بلاد الاندلس. نعم. من اجل ان يجادل في اثبات الدليل على ان الاسلام حق. وقد قلت لكم قصته ايضا في هذا المسجد من قبل. وناقش فافهم وظهر الحق ابلغ واضحا على يديه وفي لسانه. ولكن الجماعة الذين طلبوا هذه المقابلة وهذه المناقشة لجأوا إلى الطريقة الأخرى التي هي أخطر من النقاش الفكري. استضافه ملك ذلك البلد ولا أذكر اسمه إليه بعد أن كلف ابنته الجميلة جدا أن تخرج عليه فتقدم الضيافة بيده. نعم. ولما رآه ابن سقى دخل حبها شفاف قلبه. وامتلكت عليه جوامع نفسه. فخطبها من أبيه. فاعتذر لأنه مسلم. بينما هم غير مسلمين. وها هنا تقع المشكلة مرة أخرى. وقع التناقض بين الإيمان الذي أقره العقل بل هو المنافع عنه وهو المناقش دون الحق وهو موقنا بالحق كل إقام لكن وقع التناقض بينه وبين شهوة عارمة من شهوات النفس. هنا يأتي حديث رسول الله الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. والكذب من اين ياتي؟ ياتي من رعونات النفس وهواها بذل النفس الغرائز الحيوانيه التي تشكل جانب من جوانب الكينون الانساني. نعم. فآثر الكذب ولما كذب هداه الكذب الى ماذا؟ الى الكفر. كفر الرجل وأعلن عن ارتداده وهكذا فقد وصل أولئك المبتلين إلى مستهدفين عن طريق استثارة الشهوات والأهواء بخطى أسرع وأقل بكثير من طريق البحث العقلي بل البحث العقلي كله إلى جانب الحق وليس إلى جانب الباطل في كل عصر وفي كل زمن ومكان. فكفر الرجل ولما كفر اعلن كفره على رؤوس الاشهاد ليمسح كفره تلك الغلبة التي تغلبها على اولئك المبتلين فلا يتزعزع كفر الكافرين بسبب ذلك المسجد السابق. وطرد الرجل ابن سقى شر الطرد ولم يزوجه طبعا لابنته ومات في سكة من سكك تلك البلاد. نعم. وآل أمره إلى هذا الذي قال عنه رسول الله وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. لكن كما تحدثنا عن الصدق لأنه يهدي إلى البر والبر يبدأ من أرقى درجاته وهو الإيمان بربوبية الله الواحد الأحد وعبودية الإنسان لله ثم يهتقي سيهدي إلى أنواع من البر المتفرعة الأخرى وهو البر مع عباد الله عز وجل. كذلك الكذب الكذب يهدي إلى أولا أسوأ أنواع الفجور ثم يهبط بصاحبه فيهديه إلى فروع من الفجور الأخرى. الكذب على الناس، الغش في المعاملة، الخطل، الخداع، المكر. طبعا يرائد هذا الكاذب دائما الشهوة والغرض. وإلا ما الذي يستعطي أصل الكذب؟ الإنسان لا يكذب إلا لذاته أن يحمله على الكذب. ما الذي يحمل التاجر على الكذب؟ شهوة الربح. ما الذي يحمله على الكذب؟ شهوة سمعة، الأثرة، المصالح المادية أو المصالح المعنوية وهكذا. إذن